قول على قول برنامج من معالم البي بي سي وصاحبه حسن الكرمي جابت أو طبقت شهرته الآفاق، وها هو يبدأ برنامجه بعبارته الشهيرة: سألني سائل من القائل وما المناسبة. وقد اخترت لحضراتكم اليوم سؤالا عن بيت من الشعر كاد يودي بحياة أبو نواس. سألني السيد صالح سعيد الصحافي من منطقة الباحة في المملكة السعودية، يقول: من القائل وما المناسبة؟ يا أحمد المرتجى في كل نائبة، قم سيدي نعص جبار السماوات. هذا بيت للشاعر العباسي المشهور الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس، من أبيات مذكورة في ديوانه، أولها: لا أستزيد حبيبي من مواتاتي، وإن عنفت عليه في الشكايات. وفيها يقول: وداهري سما في فرع مكرمة، من معشر خلقوا في الجود غاياتي. ناديته بعدما مال النجوم وقد صاح الدجاج ببشرى الصبح مرات، فقلت: والليل يجلوه الصباح كما يجلو التبسم عن غر الثنيات. يا أحمد المرتجى في كل نائبة، قم سيدي نعص جبار السماوات. ولهذا البيت حكاية ذكرها صاحب الأغاني، فإنه لما وقع الخلاف بين الأمين والمأمون، كان ذو الرئاستين وهو الفضل بن سهل يخطب بمساوئ الأمين ويذكر أشعار أبي نواس في الخمر والمجون، فبلغ ذلك الأمين فأحضر أبا نواس وأحضر الفقهاء، وكان من بين الحضور من يحسد أبا نواس على شعره، فقال له الأمين: ألست القائل يا أحمد المرتجى في كل نائبة، قم سيدي نعص جبار السماوات؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أنت كافر. ثم التفت إلى الفقهاء وقال: ما تقولون؟ قالوا: كفر يا أمير المؤمنين. فقال أبو نواس: يا أمير المؤمنين، إن كانوا قالوا هذا بعقولهم فما أنقصها، وإن كانوا قالوا بآرائهم فما أجهلهم. أيكون زنديقا من يقر بأن للسماوات جبارة؟ قال الأمين: لا والله، لقد صدقت. وقيل إنه قال للأمين: اجمع كل زنديق في الأرض، فإن زعموا أن في السماء إلها واحدا فاضرب عنقي. وأنا الذي أقول: قد كنت خفتك ثم أمنني من أن أخافك خوفك الله. فعفى عنه الأمين، وكان أبو نواس يتهم بالزندقة، أي بالخروج على إجماع المسلمين في الإيمان بالله وحده، وكان عدد الزنادقة كثيرا، حتى إنه كان لهم سجن خاص، وكان لهم موظف كبير يبحث عنهم ويتعقبهم، وكان يعرف بصاحب الزنادقة. ونظرا لشهرة البرنامج وكثرة سؤالكم عنه، سأجعل منه فقرة ثابتة في برنامجكم ذاكرة إذاعة.